بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون في إذاعة طلاب العلم الشرعي، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب التوحيد، والذي قام بشرحه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري والمسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب: مناسبته للترجمة، أي مناسبة باب الخوف من الشرك، مناسبته للترجمة أن الشرك لا يغفر، نعوذ بالله من الشرك. وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا، أي شريكا تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر، يعني فيما لا يقدر على جلب ذلكم النفع ودفع ذلكم الضر إلا الله عز وجل. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، فإنه يخاف منه ويحذر لما له من العواقب الوخيمة السيئة. أما في الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر، أي أن الله عز وجل لا يتجاوز عن العبد ذنوبه بسبب سيئات الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذه الآية الأولى التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله دليل على ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالإطلاق الشرك هنا يطلق به على الأصغر والأكبر، ولكنه غالبا يراد به الشرك الأكبر. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأن صاحبه لا يخرج من النار، لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولقوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأن صاحبه لا يخرج من النار، ولكن الخلاف، يقول الشيخ، ولكن الخلاف في الشرك الأصغر، يعني هل يغفر الله تعالى لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه، أو أن الله تعالى يغفره كسائر الكبائر. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فالحلف بغير الله والرياء العارض في العمل، أو يسمى الرياء في أثناء العمل، أو يسمى بالرياء اليسير، هل هو داخل تحت الآية، أي داخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه تدخل هذه اللفظة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك بشركنا، يدخل فيه الأصغر ويدخل فيه من باب أولى الأكبر. وإن كان يدخل تحت هذه الآية أي الشرك الأصغر فإنه يكون حكمه، وإن كان يدخل تحت هذه الآية بمعنى أن الله تعالى يغفر لمن أشرك بالله شركا أصغر في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكم الكبائر، أي من مات على كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس ولم يتم من ذلكم الذنب، فهل يكون المشرك الشرك أصغر حاله كحال أصحاب الكبائر الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها، بمعنى أنه يعذب ثم يدخل الجنة، أو أن الله تعالى يتجاوز عن العبد المشرك شرك أصغر ولا يعذبه بل يدخل الجنة لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وإن كان يدخل، يقول الشيخ، وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكم الكبائر بأن صاحبه يعاقب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، يعني صاحب الكبائر ومنه الشرك الأصغر قادر الله عز وجل أن يعذب صاحبه ثم يدخل الجنة، وقادر الله تعالى أن يدخله الجنة في أول مرة، وذلك بسبب موت الإنسان على التوحيد ولم يمت على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. ثم ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر في أنه، يقول الشيخ، ولكنه يخالف الكبائر في أنه لا فإنه ولكنه يخالف الكبائر أي الشرك الأصغر في أنه يغفر، بل لا بد أن يعاقب صاحبه في النار. هذا رأي جماعة من أهل العلم، يعني يرى شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى أن من مات على الشرك الأصغر ولم يتم من ذلك فإنه يعذب بالنار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة مثل من يدخل مثل أصحاب الكبائر الذين يعذبون عليها ثم يدخلون الجنة. ولكنه فرق، يقول الشيخ، فرق بين صاحب الكبيرة وصاحب الشرك الأصغر. صاحب الكبيرة إن شاء الله تعالى عذبه بسبب الكبائر وإن شاء الله تعالى رحمه، وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا تشمله المشيئة، بمعنى أنه يعذب، لابد من عذابه ثم يدخل الجنة. واستدل على ذلك بحديث جابر الأخير: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشاهد في الحديث من مات وهو مشرك بالله شركا أصغر لقوله شيئا دخل النار. فلذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن من مات على الشرك الأصغر فإنه يعذب في النار ثم يدخل الجنة، وأما صاحب الكبائر كالزنا فإنه إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى رحمه ولم يعذبه. وقال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وقال قوم آخرون إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر مطلقا، بمعنى أنه يدخل تحت المشيئة إن شاء الله عذب صاحبه عليه على الشرك الأصغر، وإن شاء الله تعالى رحمه كما رحم غيره من أصحاب الكبائر فلا يعذب بالنار. يقول الشيخ: وقال قوم آخرون إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر مطلقا، ولعل حديث جابر وهو الأخير الذي ذكرناه، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يقول الشيخ: ولعل حديث جابر يرجح الرأي الأول، وهو أن صاحب الشرك الأصغر إن مات على الشرك الأصغر ولم يتم من ذلك قبل وفاته فإنه يعذب وبعد العذاب يدخل الجنة. يقول الشيخ: وهو أن الشرك الأصغر لا يغفر، بل إن الله يعاقب صاحبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لإطلاق قوله ومن لقيه، أي في حديث جابر، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن عرفنا أيها الإخوة في هذه المسألة أن المشرك شرك أكبر إذا مات الإنسان عليه، أو الكفر كفر أكبر إذا مات الإنسان عليه ولم يتم منه فإنه لا يدخل جنة الله عز وجل، وهو خالد مخلد في نار جهنم. ثانيا أن المشرك شرك أصغر على رأي الشيخ أحمد النجم رحمه الله، على رأي غير من أهل العلم، على أنه يعذب بالنار ثم يدخل الجنة. أما صاحب الكبائر إن مات على الكبيرة ولم يتم منها فهو تحت مشيئة الرحمن إن شاء الله عذبه بسبب تلك الكبائر، وإن شاء الله تعالى رحمه بسبب حسنة التوحيد وعدم وقوعه في الشرك مطلقا، وخاصة الشرك الأكبر. قوله قال الشيخ وقال الخليل أي إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول الشيخ: إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر أصنام قومه ورمي في النار بأسباب ذلك يخاف على نفسه وعلى أبنائه من بعد من عبادة الأصنام ويدعو الله أن يجنبه ذلك، فغيره من باب أولى. فإذا كان أبونا إبراهيم عليه السلام خاف أن يكون مشركا أو أحدا من أبنائه، فغيره ممن ليس له اتصال بنسبه من باب أولى. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الشيخ: وأقول إن الرياء خطير، الرياء مأخوذ من الرؤية أي رؤية الناس. يقول: إن الرياء خطير قل أن يسلم منه العبد، وبالأخص العارض في العمل أي في أثناء العمل. والمقصود بذلك أن الإنسان أولا يدخل في العبادة كالصلاة، يدخل بها من أجل الله تعالى وإقامة الفرض الذي أمره الله تعالى به، ثم بعد ذلك يحاول نيته، بدلا أن يكون يبتغي بهذا العمل وجه الله يبتغي ما عند الناس من الثناء ومن السمعة. هذا هو الرياء في أثناء العمل. ففي فرق بين الرياء في أثناء العمل أو العارض في العمل، أو الرياء في أصل العمل أو الباعث على العمل. فإن الباعث أو اللي في أصل العمل أصلا ما يعمل العمل الصالح إلا ليس من أجل الله، وإنما يعملهم من أجل الناس وما عندهم من أمور الدنيا. وأما الرياء في أثناء العمل أو العارض على العمل يعمل الإنسان العمل لله تعالى، ثم بعد ذلك يدخل عليه الشيطان فيصرف النية الصالحة إلى النية السيئة. ونقول أيضا أن الرياء في أصل العمل والباعث على مصاحبه كافر، كما سيأتي الحديث عن حال المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كحال عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فهذا الرياء في أصل العمل والباعث على العمل هذا أصله كافر والعياذ بالله. وأما الرياء في أثناء العمل صاحبه مسلم، ولكنه حول نيته الصالحة بدأ أن يكون عمل لله صار لغير الله، فوقع في الشرك بالله تعالى. يقول الشيخ: علما بأن الرياء ينقسم إلى قسمين: الأول وهو يعد من الشرك الأكبر وهو الباعث على العمل، أو يسمى بالرياء في أصل العمل ولا يسمى بالرياء اليسير. يقول الشيخ: وهو رياء المنافقين، قال الله تعالى عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال فيهم بعد ذلك: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. والمقصود بالمراءة هنا المراءة في أصل العمل أو الباعث على العمل. يقول الشيخ: فإذا كان الرياء هو الباعث على العمل بأن المرائي لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء، أي من أجل أن يراه الناس أو يسمع كلام الناس ثناء الناس. يقول الشيخ: فهذا من الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، كان يكون شخص يصلي إذا كان مع الناس ويترك الصلاة إذا خلى، وفي المحل الذي لا يراه فيه أحد، فهذا هو الباعث على العمل، وهذا من الشرك الأكبر كما قلت. أيضا لو أن الإنسان كان يراعي في أعماله في قراءة القرآن الكريم، لا يقرأ إلا من أجل سماع ثناء الناس عليه وأنه صوته حسن وأن قراءته حسنة، وكذلك إذا صلى من أجل أن يقال عنهم صلي، وإذا جاهد ويقال من أجل أنه مجاهد، أو تعلم العلم ليقال هو عالم. يعني أنه في جميع أموره أو في واحد منها كان يقصد ابتداء غير الله، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج غير عن الملة. القسم الثاني من أنواع الرياء، الرياء في أثناء العمل. يقول الشيخ: لكن إذا كان الباعث على العمل والرياء في أثناء العمل، أو ما يسمى عند أهل العلم بالرياء اليسير، لكن إذا كان الباعث على العمل هو الإيمان، أي الإيمان بثواب الله وبفضله وإحسانه، وفي أثناء العمل عرض للإنسان حب الذكر أي الثناء، أي حب الثناء، كان يقوم يصلي لله، إذا كان هناك شخص ينظر إليه حسن صلاته أكثر، أي أكثر من صلاته، من تحسينه في أول صلاته، يقول الشيخ: فهذا التحسين في الصلاة يكون من الرياء العارض في العمل، وهذا بحسب الحالات، تارة يستمر صاحبه فيه فيحبط عمله. يعني إذا دخل الإنسان في صلاة العشاء من أجل الله، ثم بعد ذلك حسن الإنسان صلاته واستمر في هذه الوسوسة من أجل الناس، فإنه ليس له من أجلها شيء. وكذلك إذا قرأ القرآن في أول الأمر من أجل الله تعالى وثواب الله، ثم بعد ذلك حول نيته إلى غير الله حتى انتهت قراءته، وليس له في قراءته شيء من الأجر. يقول الشيخ: وتارة يستعيذ العبد فيه بالله، يستعيذ العبد فيه بالله من الشيطان ويخلص نيته لله، ويكون الخلل في العمل بمقدار ما فيه من قصد الرياء والعياذ بالله. فإذا جاءتك الوسوسة يا عبد الله، وأراد الشيطان أن يصرفك على أن يكون العمل لله لا غيره، فاستعذ بالله تعالى من شره، وانفث عن يساره، ولا تلتفت لتلك الوسوسة، ولا تضرك ولا يضرك بعد ذلك تلك الوسوسة إن استعذت بها، ولا يضرك ذلك الرياء الذي وقعت فيه. وقد كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يجاهدون أنفسهم على حمل أنفسهم على الإخلاص لله تعالى، كما قال بعضهم: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص لله رب العالمين. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه، أي الرياء، وأن يكون العمل لغير الله تعالى. يقول الشيخ: من الشرك الأصغر، أي من أمثلة الشرك الأصغر، تقدم من أمثلة الشرك الأصغر الرياء في أثناء العمل أو الرياء اليسير. ومن الشرك الأصغر ومن أمثلته شرك الإسناد، أي إسناد النعمة لغير الله، الذي يجري على اللسان من غير اعتقاد. يعني أن الإنسان يعرف أن المنعم المتفضل هو الله عز وجل، ولكنه خانه لسانه فوقع في صرف النعمة إلى غير الله، هذا يسمى عند أهل العلم بالشرك الأصغر، أو بإسناد النعمة إلى غير الله، كقولهم: لولا الكلب لأتانا اللصوص، والأولى أن يقول المسلم: لولا الله وحده لأتانا اللصوص، أو يقول: لولا الله ثم الكلب لأتانا اللصوص، ويقول الشيخ: لولا كذا لكان كذا، ولولا أن يقول: لولا الله لكان كذا وكذا، أو يقول: لولا الله ثم كذا وكذا. يقول الشيخ: وقولهم: مطرنا بنوي كذا، الأولى أن يقول: مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته، أو أن يقول: مطرنا بفضل الله تعالى ثم بما هيأه الله تعالى لنا من أسباب المطر، من وجود السحب والسحب وغيرها من الأشياء التي تسبب الأمطار. يقول: أن هذا النجم جاد من الجود، يعني إذا نسب المطر إلى النجم فإن هذا من الشرك الأصغر. وهذا نعم، أما إذا كان المقصود به علم التأثير، وأن للنجوم تأثير على ما يحصل في الأرض من الحياة والموت والمطر وغير ذلك، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأن هذا النجم جاد من الجود وهو الكرم، لما أنه حصل فيه مطر كثير ونحو ذلك، فهذا يعني أو يقال هذه المنزلة جادت، فنسب نزول المطر إلى منازل القمر التي هي المنزلة الواحدة منها 13 يوما، فإذا نسب هذا إلى النجم فإن هذا يعتبر من الشرك. يقول الشيخ: فهذا الشرك الأصل لا يخرج من الإسلام ولا ينقل صاحبه إلى الكفر، لكن هل كونه معرضا للغفران أم لا؟ كما تقدم، أي هل من مات على الشرك الأصغر هل يغفر الله تعالى له أم أنه يعذب بالنار ثم يدخل الجنة؟ يقول الشيخ: هذا محل نظر كما سبق، ولأهل العلم فيه مذهبان كما سبق أن بينت ذلك. ورجح الشيخ رحمه الله تعالى على أن من مات على الشرك الأصغر فإنه يموت، فإنه يعذب بالنار ثم يدخل الجنة، لحديث جابر: من لقي الله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم قال الشيخ: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي شريكا دخل النار. أيها الإخوة، كما سبق في الدرس السابق أن الدعاء نوعان، أو في درس آخر الدعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء العبادة يشمل الدعاء ويشمل الصلاة ويشمل الذبح ويشمل التسبيح وغيرها من أنواع العبادات، ودعاء المسألة هو سؤال العبد الله عز وجل شيء من حوائج الدنيا والآخرة. هنا لعله المقصود به دعاء المسألة، فيشمل الدعاء المعروف ويشمل الصلاة ويشمل الذبح وغير ذلك من أنواع العبادة. وقد قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. فليس المقصود الدعاء فقط هو رفع الأيدي، وإنما المقصود به أنواع العبادة التي تصرف لغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر. قال الشيخ: أن يدعو مخلوقا جعله ندا لله يغفر الذنوب ويفرج الكروب ويحصل المطلوب، ولكونه جعله مساويا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في النار. والمشرك حابط العمل، أي أن أعماله الخيرة كلها حابطة، فلا يقبل منه عمل خير، لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الله تعالى عن الأنبياء الذين ذكرهم الله في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك أنا أعرف، لابد أن نعرف الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام إذا فعله، أما المشرك شرك أصغر إذا وقع فيه فإنه لا يخرج من الإسلام، بل هو مسلم ولكنه مشرك شركا أصغر. وثانيا، الفرق الثاني أن المشرك شرك أكبر، فإن صاحبه لو فعله في آخر عمره أو في شبابه وعنده حسنات كثيرة فإن حسناته تزول منه، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يحبط جميع الأعمال، إنما يحبط الأجر العمل الذي قارنه الشرك الأصغر أو قارنه الرياء. الأمر الثالث أن المشرك شرك أكبر لا ليس له حظ في رحمة الله تعالى، بل هو خالد مخلد في نار جهنم ولا يدخل الجنة أبدا. وأما المشرك شرك أصغر فإنه له حظ في رحمة الله تعالى، وإن عذب وإن دخل الجنة بعد عذاب. وأيضا من الفروق أن المشرك شرك الأكبر يشرع فيه له، يشرع لأهل الإسلام ولاة الأمر جهادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وأما المشرك شرك أصغر فإنه لا يشرع في حقهم الجهاد، فلا يحل دماءهم ولا أموالهم. أيها الإخوة، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وقد أفاد حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أن هاتين الثنتين الخصلتين موجبتان لمن مات لا يشرك بالله شيئا وجب له دخول الجنة، سواء كان ذلك بدون سابق عذاب أو مع سابق عذاب ثم تكون نهايته إلى الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا وجبت له النار وكتب عليه الخلود فيها، حرمت عليه الجنة إذا كان الشرك أكبر. أما الأصغر فقد سبق الكلام عليه، ودليل الشرك الأكبر قول الله تعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بذلك انتهينا من الدرس الرابع في هذا الكتاب القيم. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، ونجعلنا ممن رضي الله تعالى عنه وعن أعماله، واستوجب بذلك مغفرة الله تعالى ورضوانه، وكفر الله تعالى بسيئاته، إن ربنا تواب رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.